الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده ضمن قراءتنا لكتب المطولات، فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 16 بعد 600 من حديث هذا الكتاب المبارك، ونحن في مغرب الأحد 28 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده قال حدثنا أبو مسعود ويونس قال أنبأنا أبو داود حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان وأبو الوليد حا وأنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو الوليد حا قال وحدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو عمر بن حفص بن عمر قالوا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك مدرك مدرك, مدرك نعم أحسن الله عليكم قال عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر خرشة بفتحات ثلاث خرشة بن الحر أحسن الله عليكم يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا فأعادها ثلاث مرات قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا أو قال فاجرا انتهى قال أنبأنا الحسين بن علي الأحسن والمنفق سلعته نعم يعني هذا أيضا من أحاديث الوعيد لا يكلمهم الله يعني في وقت معين ولا يزكيهم فدل على أن هذه الذنوب من البعد عنها من كمالات الإيمان الواجب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال أنبأنا الحسين بن علي حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا أبو بكر بن حواء أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أبو أبي طالب حدثنا أبو الدر أبو موسى قال حدثنا غندر النحو انتهى قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أنبأنا عبد الرزاق حواء أنبأنا معلي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منا والمنفق سلعته بالحليف الفاجي والمسبل وإزارة انتهى قال أخبرني أبي حدثنا بشر بن خلال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل وإزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب انتهى رواه سعيد بن عمرو وغيره انتهى قال أنبأنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر انتهى قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن أنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم حاوى أنبأنا عيل بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاوى أنبأ وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية بن محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر انتهى. قال أنبانا علي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان وحام وأنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبانا جرير عن الأعمش عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر انتهى. رواه عبثر وابن مسهر وعمر بن علي انتهى. قال أنبأنا أحمد بن أحمد بن زياد وقيثمة بن سليمان ومحمد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل عنده فضل ماء منعه من ابن سبيل ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه كاذبا واشتراها ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يفل انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر وحدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية نحوه انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا مسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها نصاره وإن لم يعطه سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله كذبا أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها انتهى. يعني الذين ينقضون العهود ويخرجون على الحكام لأجل الدنيا يدخلون في هذا الحديث في هذا الوعيد الشديد أنهم يبايعون الحاكم ثم بعد ذلك إذا رأوا منهم شيء قالوا ما أعطانا شيء وصاروا يسخطونه ويبغضونه ويخرجون عليه فيتسببون في قتل الدماء والأنفس الكثيرة الكثيرة وتدمير الأشياء تلو الأشياء ثم في النهاية ماذا؟ في النهاية قد يكون أسوأ وقد يكون الحال أحسن لكن حتى يعود إلى ما كان عليه يحتاجون إلى قرون من الزمان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب حا وحدثنا محمد بن إبراهيم وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابن أبي عمر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بيع إماما للدنيا فإن أعطاه وفى وإن منعه نكث ورجل له فضل ماء على الطريق فمنعه ابن السبيل ورجل أقام سلعة بالبقيع بعد العصر فحلف لقد أعطي بها كذا وكذا فسمع رجل فاشتراها يعني حلف بالله كاذبا. ذكر البقيع هنا من باب حكاية الواقع وليس قيدا في القضية يعني كأن المعنى ورجل أقام سلعة في السوق أقام سلعة في مكان البيع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق منع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفله ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن محمد الثقفي وقال حدثنا من جاب قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش نحوه انتهى. وهو أبو حمزة السكري وجرير بن حازم وشيبان النحوي وابن مسهر وعمر بن علي انتهى. قال أنبأنا حمزة وإبراهيم بن حمزة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وراه رفعه قحاء. وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا سعيد المخزومي قال حدثنا سفيان وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الجماع قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد العصر فاقتطعه، ورجل حلف على سلعة أنه أعطي بها أكثر مما أعطاه وكاذب، ورجل منع فضل ماء يقول الله عز وجل أمنعك فضلي كما منعت فضل مائك انتهى. رواه البخاري عن المسندي متصلا انتهى. وقال علي بن المديني عن سفيان غير مرة مرسلا انتهى. عن سفيان غير مرة مرسلا انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي الكوفي قال حاوى أنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري وحدثنا محمد بن عبد الله بن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل. كلمة خالدا فيها أبدا جاء في روايات كثيرة، فيكون معنى خالدا فيها أبدا محمولا على معنى واحد لا ثانية له، وهو أنه يستحل ذلك، يقول أنا حر أتصرف في حياتي كيف أشاء، فينسى عبوديته للرب تبارك وتعالى غير متأول. أما إن قتل نفسه متأولا أو قتل نفسه ظنا منه إنما عند الله خير له من هذه الدنيا وهو في ضيق أو في كرب أو في كذا، فهذا يكون من أصحاب الكبائر. واضح الحديث خالدا ما دام فيها لفظة خالدا فيها أبدا فلا يحمل إلا على معنى واحد وهو استحلال ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا انتهى. قال أنبأنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يوسف وغيرهما قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حوى أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثني أبو بن حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب وبدر بن المحبر بن المحبر قال وحدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال وحدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يجأ بها في بطنه الماضي وجأ واوي الماضي وجأ والمضارع يجأ نعم. قال فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا انتهى. قال أنبأنا حسان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد وقال حدثنا الحسين حوى أنبأنا الحسن بن مروان القيصراني قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا انتهى. قال الحسين وغيره: من قتل نفسه بسم رواه ابن مهدي انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة حا. وأنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير حا. وأنبأنا محمد بن يعقوب حدثنا السري بن خزيمة حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حا. وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح حا. وأخبرني أبي حدثني أبي حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. رواه عبد الثور ومحمد بن عبيد عن الأعمش نحوه انتهى. قال أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة بن عمر بن عمرو النصري قال حدثني يحيى بن مسلم الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلم الدمشقي حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري حوى قال وأنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمر الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه انتهى. روى يحيى بن حسن وأبو توبة وغيره عن معاوية انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبو غسل المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ولعن الرجل كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن دعا دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزد الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة فهو كما قال انتهى. قال رواه جماعة عن هشام الدستوائي نحو حديث معاوية بن سلام وغيره ولم يذكر هذه الزيادات التي ذكرها أبو غسان من ادعى ومن حلف انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الرازي قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أنه قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا هشام بإسناده وزاد فيه: ولعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله انتهى. رواه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث وزيد بن هارون رواه حجاج بن نصير وفيه: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله انتهى. لو قال رجل عياذا بالله هو يهودي إن لم يكن الأمر كذلك وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك فهذا هو معنى الحديث فإنه يكون يهوديا. وكذلك لو قال الرجل هو جاهلي يقصد نفسه إن لم يكن الأمر كذلك فلم يكن الأمر كذلك وهو يعلم فهو جاهلي. لكن كما تعلمون كلمة النسبة الإنسان للكفر يكون أكبر وأصغر، ومن هذا الباب أيضا الجاهلية، نسبة الرجل الجاهلية قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالمقصود الجاهلية ليس معناها الكفر الأكبر، الجاهلية الكبرى اللي هو الشرك. كذلك لما قال فهو كما قال يعني يكون يهوديا، وليس المقصود أنه خرج من الإسلام، يعني فيه صفة من صفات اليهود كما نقول فيه صفة من صفات الكفار. فهذا من أحاديث الوعيد، وأخطأ من ظن أن هذا ليس من أحاديث الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبانا محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن حنبرتي قال حدثنا مسلم بن رغم ابن إبراهيم حاوى أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. انتهى. قال: أنبانا عمرو بن محمد بن منصور حدثنا الحسين بن محمد بن زيد حدثنا محمود بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن بكر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. انتهى. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال أنبأنا أبو مسعود أحمد بن فرات أنبأنا عبد الرزاق عن معمر بن رشد عن يحيى بن أبي كثير ويوبس السختياني عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد على مؤمن أو مسلم بالكفر فهو كقتله. انتهى. يعني أنه جرم عظيم، ومعلوم أن قتل المسلم من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج من الإسلام كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية نزلت في من؟ في المقتتلين ولا لا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في آخرها قال: إنما المؤمنون إخوة. والقاتل العمد لا يخرج من الإسلام، بدليل: فمن عفي له من أخيه شيء فأبقى الأخوة، فدل على أنه مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك، ولا عمل المؤمن كقتل من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قال المؤمن يا كافر فهو كقتله. انتهى. قال أنبأنا خيثمة بن سليمان محمد يعقوب قال حدثنا العباس بن أبي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي الجرمي فتح الجيم. أبو قلابة الجرمي أحسن الله. قال حدثني ثابت بن ضحك الأنصاري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حنف بملة سوى الإسلام كذب فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. انتهى. رواه الوليد وشعيب وبشر بن بكر. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين بن الحسن حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حاوى أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف حاوى أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. انتهى. قال: وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء ذبحه الله في نار جهنم. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى وإبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال وحدثنا معاذ قال حدثنا مسدد ومحمد بن المنهال ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا قد الحزاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم أو في جهنم. انتهى. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، من شهد على مسلم أو مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما حلف. انتهى. قال رواه عبد الصمد حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بليطة ذبح بها قال حدثنا محمد بن رمضان بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن يحيى عن انتهى قال أنباءنا علي بن محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة انتهى. قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو سلمة حوى أنبانا إسماعيل بن يعقوب حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث معمر انتهى. قال رواه ابن علية فقال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جماعة عن حماد بن زيد عن أيوب موقوفا انتهى. قال أخبرنا علي بن عباس بن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد حوى أنبانا محمد بن حسين بن الحسن حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال رجل ممن يدعي الإسلام هذا في النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله إن الذي قلت إنه في النار فإنه قتل قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينهم كذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر انتهى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أن الرجل من أهل النار فأخبر الصحابة بذلك ويخبر كما يقال له. فلما جرح الرجل ومات قال يا رسول الله مات الرجل؟ قال هو في النار. أخبره بالخبر الأول أخبرهم بالخبر الأول. الصحابة تعجبوا لأن العقل يقول طيب الرجل مات في سبيل الله لماذا هو في النار وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المنقاد لربه المستسلم لمولاه أخبر بالخبر أخبرهم بالخبر الذي جاء قال هو في النار. والرجل كان مغمى عليه فظن الناس أنه ميت. فلما كان بعد ذلك إذا بالرجل قد أغفى وما تحمل الألم فأخذ في بعض الروايات أخذ سهما من سهامه وأدخلها في صدره حتى خرج من ظهره. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فكبر كبر أنه الأمر وقع كما أخبر وجاءه الخبر. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من وقوع الخبر كما أخبر فهذا وجه التكبير. ثم قال أشهد أني عبد الله ورسوله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عباس بن الفضل البصري قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي الإسلام إن هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل قتالا شديدا وكثر به الجراح وذكر الحديث انتهى. رواه شعيب وعقيل وابن أبي زياد وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله والسعيد انتهى. قال أنبانا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون حوى أنبانا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فقتتلوا. فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكري ومال الآخرون إلى عسكري وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجرأ منا اليوم فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال الرجل من القوم أنا صاحبه أبدا. فقال فخرج معه كما وقف كلما وقف معه فإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه يتحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني كان في الظاهر أنه مسلم لكن الصحابة ما علموا أن في قلبه من الكبر والكفر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا معناه أنه لم يكن مسلما أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبان أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة حواء أنبان حسن بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون في بعض مغازيه فقتتلوا فمل كل قوم إلى عسكرين وفي المسلمين رجلا لا يدع المشركين شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحدنا اليوم ما أجزأ فلان؟ قال أما إنه من أهل النار فأعظم قوم ذلك. وقالوا أينا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لا والله لما مات على هذه الحال فاتبعته كلما أسرع أسرعت معه وإذا أبطئ حتى جرح الرجل فاشتد جراحته فاستعجل الموت فوضع نصب سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبر الذي كان من أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو معمر قال حام وحدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا فطين قال حدثنا سويد وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا تميم بن محمد حدثنا إبراهيم الشافعي قال حدثنا ابن أبي حزم النحو. انتهى. قال أنبانا أبو النضر محمد بن يوسف الطوسي وأحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد حوى أنبأنا أحمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن رجلا عن سهل بن سعيد أن رجلا كان من سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي الأنصاري سعيد غلط. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن سهل بن سعد أن رجلا كان من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على ذلك من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذباب سيفه بين ثديه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معه مسرعا فقال له أشهد أنك رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت لي فلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقاتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. انتهى. رواه سليمان ابن بلال عن أبي حازم. انتهى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالصالحة وأن يعيذنا وإياكم من خاتمة السوء. نعم. هذا كله مرجعه إلى ما في القلوب. لا يجوز أن يكون في القلب الكبر فإن ذلك من أسباب الكفر والانتكاس ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد. يجب تنظيف القلب من الشرك والكفر الذي يقول طول حياته يكون في قلبه شرك وكفر كيف يتوقع منه أنه يختم له بالصالحات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو عمر بن حكيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثني محمد بن عبد الله الخزاعي وأنا سألته وكان عند سليمان بن حرب فأبى أن يحدثنا به. قال حدثنا جرير بن حازم حاء وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وهو بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت الحسن بن أبي الحسن قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول في هذا المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نسيت منه حديثا ولا يكذب علي رسول ولا يكذب على ولا رسول يكذب على ولا رسول يكذب على رسول الله. يعني جندب رجل صادق صحابي جليل. نعم. قال: ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل ممن كان قبلكم خراج فجزع من ذلك فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن حزم النحوي. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن مضر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان وقال سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما أذت انتزع سهم من كنانته فزكاها فلم يرق الدم حتى مات. فقال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. ثم مد بيده إلى المسجد فقال: ثم مد يده إلى المسجد. القائل هو الحسن البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقال: أي والله قد حدثني هذا جندب ابن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. انتهى. رواه قبيصة وغيره عن شيبان. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو عبد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة عن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. حتى مر على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إن رأيته في النار في عباءة ظلها. وقال: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فخرجت فناديت. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن وهب حوى أنبأنا محمد بن عيسى المقدسي وقال حدثنا إسماعيل بن حمدوية حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق الحافي قال حدثنا القعنبي حوى وأنبأنا عمر بن ربيع حدثنا بكر بن سالم حدثنا عبد الله بن يوسف حوى أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الله بن المنذر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إسحاق الفزاري قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا المتاع والأموال. ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأموال أكثر ما يطلق عند السلف كلمة الأموال أكثر ما تطلق عند السلف على المنقولات وليس على الذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد رجل من بني ضبيب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سهم غائر فأصابه فمات. فقال له الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ولا تشتعل عليه نارا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن سليمان ابن أيوب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح حا وأنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلوا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها يوم خيبر من المغانم لم يصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو من نار أو شراكان من نار انتهى. قال سمعت محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء يقول سمعت موسى ابن هارون يقول في هذا الحديث وهم، والوهم من ثور، لأن مالكا وافق الدراوردي في لفظ الحديث وموضع الوهم، لأن مالكا وافق الدراوردي، لأن مالكا وافق الدراوردي في هذا الحديث حسن، وموضع الوهم أن أبا هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم أبو هريرة المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر انتهى. روى محمد بن إسحاق عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى عشية، فنزل وغلام له يضع رحله ولم يقل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبانا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب بن عبادة وقال حدثنا حمار بن زين قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للذي ذخر للأنصار. فلما هاجر إلى المدينة هاجر مع الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فجزع وأخذ مشاقص له فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة مغطيا يديه، فقال ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت ما لي أراك مغطيا يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد. قال فقص الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. يعني هذا فيه دلالة على أن من قتل نفسه وهو لا يرى استحلال دمه أنه لا يكفر. هذا الرجل قطع براجمه، البراجم هي عبارة عن العروق التي تكون في المفاصل، يعني أخذ السكين أو أخذ يعني شيئا فقطع به البراجم الأصابع، هذه تسمى البراجم، هذه المفاصل، حتى شخب الدم فمات، ومع ذلك رؤية في الجنة، والحديث في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد حدثنا إبراهيم بن محمد ابن حامد قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا علي بن نحو انتهى. رواه أحمد بن إبراهيم الموصلي وغيره انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب عبد الله بن أحمد قال حدثنا هارون بن سليمان حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم انتهى. رواه واكع ويحيى القطان انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاو أنبأنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حاو أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار وقال حدثنا قالوا حدثنا شعبة عن زبيد ومنصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر انتهى. وفي حديث أبي الوليد موقوف آخره. قال زبيد قلت لأبي وائل سمعت هذا من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر حاء وأنبأنا أبو عمرو وأحمد بن إسحاق وجماعة قال حدثني إبراهيم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن زبيد سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة نحو انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا هشام بن علي السيرافي قال حدثنا عبد الله بن رجيل الغداني أحسن الله إليه. وقال حدثنا محمد طلحة بن مصرف عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق وقتال وكفر انتهى. رواه عن منصور فضيل بن عياض وشيبان وعن الأعمش عيسى بن يونس وعكفر انتهى. قال أنبأنا محمد بن أبي حامد قال حدثنا أبو الحرب قال حدثنا سعيد الأشعثي قال حدثنا عيسى مرفوعا انتهى. قال إبراهيم الحربي السباب فوق السباب فوق الشف, وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه ويريد عيبه بذلك, وقد مفسرنا في أقوال مختلفة انتهى. السباب قد يكون اسم أعم من جهتين, السباب أعم من الشتم من جهتين, من جهة أنه قد يكون شتما وتعيبا وتعييرا, ومن جهة أن السباب قد يكون بما فيه وبما ليس فيه, فمن هذه الجهة السباب أعم والشتم أخص, من جهة أنه قولك للرجل يا مثلا حمار أو يا ابن كذا يا ابن كذا, هذا يسمى شتما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن أبي وائل سبعة نفر, فأما الأعمش فرفع عنه بعضهم وأوقفه بعض, وكذلك نصر لم يختلف أصحاب زبيد في الرفع, ورواه جماعة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا, ورواه معتمر بن سليمان عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مرفوعا وأوقفه يحيى القطان وجماعة, وراه أبو الأحوص وأبو الزعراء والأسود وهبيرة بن مرة وأبو عبد الرحمن وأبو الزعراء وهبيرة بن مرة. نعم وأبو عبد الرحمن وهبيرة بن مرة حسن الله. وأبو عبد الرحمن السلام القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود موقوفا وفي رفع من رفعه شيء انتهى. والصواب أن الحديث صح مرفوعا وموقوفا. نعم وكان ابن مسعود رضي الله عنه ربما يرفع الحديث وربما يوقفه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروي من حديث سعد بن نعمان بن مقر وأبي هريرة وابن مغفل وعقبة بن عامر وأنس رفع. قال أنبأنا عبد الرحمن ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال أنبأنا يونس قال حدثنا أبو داود وأنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنا محمد بن غالب حدثنا عفان وأبو الوليد قال وحدثنا صالح بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال وحدثنا شعبة وقال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير استنصف الناس يعني في حجة الوداع, ثم قال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض انتهى. لفظ أبي داود انتهى. قال أنبأنا الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق حا وحدثني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن مثنى قال حدثنا غندر حا وأنبأنا محمد بن سعد قال حدثني أحمد بن محمد وأنبأنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي عن شعبة نحوه انتهى. وهو جماعة منهم حجاج بن هلال وأبو عمر الحوضي انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا أبو الوليد حا وأنبأنا أحمد بن محمد الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد بن شيخ قال حدثنا عفان بن مسلم حا وأنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا أبو عمر حا وأنبأنا أحمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو عمر حا وأنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن وقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعد الكفر يضرب بعضكم رقاب بعض انتهى. رواه خالد بن الحارث ومعاذ بن غندر انتهى. قال أنبأنا محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن منصور قال حدثنا أبو بكر بن قلادة حا وأنبأنا الحسين بن الحارث وأنبأنا الحسين قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر نحو انتهى. قال أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا حرم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أبو حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع بعد كفر يضرب بعضكم رقاب بعض انتهى. قال رواه جماعة عن ابن وهب ورواه أبو عاصم انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زين قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير حوى أنبأنا محمد بن عقبة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سلمة السعدي قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت انتهى. قال أنبأنا خيثمة هما كفر يعني هما من كفر من صفات الكافر هذا المقصود وليس المقصود أنه يخرج من الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا خيثمة مسلم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدعهن الناس النياحة والطعن في الأنساب والعدوى جرب بعير في إبل مئة فجربت فمن أعدى الأول انتهى. رواه أبو عمرو وفيه ومطرنا بنوء كذا انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي طاهر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس كفر النياحة على الميت والطعن في النسب انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس كفر النياحة والطعن في الأنساب انتهى. رواه أبو إسحاق الفزاري وعيسى بن موسى وغيرهما عن الأعمش نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابن أبي كثير قال أخبرنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالأنواء انتهى. رواه سليمان بن بلال انتهى. قال أنبأنا الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن عوف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس وأبدا الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالأنواء انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد وغيرهما قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود حوى أنبأنا محمد بن سعد بن محمد بن داود قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد حوى أنبأنا محمد بن أبي حمد حدثنا أحمد بن محمد برتي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور الأشعري قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير قال شعبة حدثنيه مرتين ورفعه آخر مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الآبق لم يقبل له صلاة حتى يرجع انتهى. رواه غندر وروى معلى عن عبد العزيز المختار عن منصور الأشل حدث الشعبي أنه سمع جريرا يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شهدان ومحمد بن معين قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن عرية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قال إسماعيل قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكره أن يروى عني هذا يعني بالبصرة انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى وأنبأنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة انتهى. أحسنت. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان حتى ننتهي من هذا الباب ثم نقف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا الحسين بن أحمد الكاتب ابن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة انتهى. قال أنبأنا عمر بن الربيع وعبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى بن أيوب حا وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ابن بكير أحسن الله. حاوى أنباءنا علي بن نصر قال حدثنا تميم بن محمد وعلي بن إبراهيم حاوى أنباءنا حسن بن محمد قال حدثنا موسى بن سهل الجوني قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا أكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ممن حولهم ما لنا يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي اللب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي قال حدثنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزيلة ولما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصة عقل ولا دين أغلب لذي اللب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأة نصف شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر في رمضان وتقيم أياما لا تصلي. انتهى. رواه حرملة وجماعة عنه. انتهى. امرأة جزلة يعني ضخمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عمرو بن عبد الله وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء أكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال امرأة منهن جزيلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال نقصان العقل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين. انتهى. رواه عبد الله بن عبد الحكم وغيره وعمر عن بكر. انتهى. رواه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد وابن أبي حازم عن ابن الهاد. انتهى. قال أنبأنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزيلة ولما ذاك يا رسول الله؟ قال بكثرتي كن اللعنة وبكفري كن العشير فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب منكن. فقالت وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال أما نقصان العقل فإن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين فهذا من نقصان العقل، وأما نقصان الدين فإن المرأة تحيض فتمكث أياما لا تصلي فهذا من نقصان الدين. انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي حوى أنبأنا عمر بن ربيع بن سليمان وأحمد بن محمد بن عبد السلام وعبد الله بن جعفر قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى إلى المصلى فصلى ثم انصرف، فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، ثم انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا بما ذاك يا رسول الله؟ فقال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها، أوليس إذا حاضت المرأة ولم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف فلما صارت إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك. قال أي الزيانب؟ قيل امرأة عبد الله بن مسعود. قال نعم. إذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرتنا اليوم بالصدقة فكان لي حلي فأردت أن أتصدق، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. انتهى. رواه عيسى بن مينا عن محمد بن جعفر انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود حا، وأنبأنا محمد بن صالح الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار أحسن الله حا، وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن حجم حا، وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقل ودين وأذهب بعقول ذوي الألباب منكن، وإني رأيت أن كن أكثر أهل النار، فتقربن إلى الله بما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبد الله فأقبلت إلى ابن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت أتقرب به إلى الله ورسوله لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فقال هلني تصدقي به علي وعلى ولدي فأنا له موضع. فقالت لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن. فقال أي الزيان به؟ قالوا امرأة عبد الله بن مسعود. قال أذنوا لها. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني سمعت منك ما قال، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حلي أتقرب به إلى الله ثم إليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال ابن مسعود تصدقي به علي وعلى بني فأنا له موضع. فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تصدقي عليه وعلى بني فإنه له موضع. ثم قلت أرأيت ما سمعت منك يا رسول الله حين وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب لعقول ذوي الألباب من كنا؟ قالت ما نقصان ديننا وعقولنا. قال أما ماذا؟ طبعا أذهب لعقول ذوي الألباب من كن يدل على فطرتهن وحيلتهن وذكائهن كما قال الله جل وعلا إنك إذا كن عظيم. وأما كون نقصان عقلها فهذه خلقة، مثل نقصان بنيتها، مثل نقصان شجاعتها أمام الرجال ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى لا قال صلى الله عليه وسلم نعم قال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من نقصان دينك إن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصوم ولا تصلي، فذاك نقصان دينك. دينكن نعم أحسن الله إليكم. وأما نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل انتهى. لفظ أبي الربيع انتهى. رواه سليمان بن بلال انتهى. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي حمد البخاري وقال حدثنا أبو سمعان محمد بن سمعان التميمي وقال حدثنا أيوب بن سليم وقال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن مقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء والله ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، وأني رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله عز وجل ما استطعتن. وكانت في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليا لها. فقال لها عبد الله: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله، لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار. فقالت: صدقي به علي وعلى بني فأنا له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذه زينب تستأذن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزوانب هي؟ أي الزوانب، يعني لأن الزوانب كثيرات. نعم صلى الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزوانب هي؟ قالوا: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: أذنوا لها. فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك ما قالت. فرجعت إلى ابن مسعود وأخذت حليا لأتقرب به إلى الله رجاء لا يجعلني من أهل النار. فقال ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى بني فأنا له موضع. فقلت: لا والله حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقي به علي وعلى بنيه فإنهم له موضع. ثم قالت: يا رسول الله، أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا؟ ما رأيت من ناقصات عقول قط ودين، أذهب لقلوب ذوي الألباب من كنا ما نقصان ديننا وعقولنا. قال: ما نقص عقول كنا، ما أما نقص عقول كنا فإن الله عقول كنا، هذه عقول مضاف إليه، أما نقص عقول كنا. أحسن الله إليكم. قال: أما نقص عقولكن فإن الله جعل شهادة امرأتين من كن شهادة رجل، وأما نقص دينكن فإن إحداكن تدع صلاة الليالي والأيام وتفطر رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم، ثم قال: يا معشر النساء، تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزيلة، ولم ذاك؟ قال: لكثرة لعني كنا وكفر كنا العشير. قال: وما رأيت ناقصات عقل ودين، أغلب لي أولي الرأي من كنا. فقالت امرأة: يا رسول الله، ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل، ونقصان دين كنا الحيضة تمكث إحدى كنا الثلاثة والأربعة لا تصلي. طبعا هذا ليس بيدها، لا نقصان العقل ولا نقصان الدين. نقصان العقل أمر فعلي كوني من الله عز وجل، ونقصان الدين أمر شرعي، فإن الله شرعا أمرهن بأن لا يصلين ولا يصمن وقت الحيضة، وهذا من رحمة الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك إيمان الناس وعقول الناس، الرجال ليسوا كذلك، وهذا من حيث الجنس، وهذا كله يدل على أن هذه كبائر الذنوب تنقص الإيمان ولا تخرج الرجل من الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.